لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم من الإيمان، وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. يعني هذا الباب يتعلق بهذه المسألة، وهي الدليل على أن من يحب الأنصار وعليا رضي الله عنه فهذا من الإيمان ومن علامات الإيمان، وأما من يبغض الأنصار أو يبغض عليا رضي الله عنه فإن هذا من علامات النفاق. قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وفي الحديث الآخر قال عن زر قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذان الحديثان بوب لهما النووي رحمه الله تعالى هنا بهذا التبويب. قال: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان. والمقصود بهذا الباب في الحقيقة في الجملة مسألة متعلقة بكتاب الإيمان. المقصود مسألة متعلقة بكتاب الإيمان وبمسائل الإيمان، وهذه المسألة هي أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بخلاف أهل البدع من المرجئة ونحوهم الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. الشاهد هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. آية المؤمن علامة على الإيمان، علامة على الإيمان حب الأنصار، وحب الأنصار عمل، حب الأنصار عمل. إذن العمل داخل في الإيمان معنى واسما، معنى واسما. وهذه المسألة التي من أجلها أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، علامة المنافق. الآية العلامة، آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. والمقصود من هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم التي بها جعل علامة وآية على الإيمان وعلى النفاق الحب والبغض للأنصار. من أحب الأنصار فهذه علامة على الإيمان، وهذه علامة على إيمانه، ومن أبغض الأنصار هذه علامة على النفاق وهذه علامة على نفاقه. كيف ذلك؟ لما كان الأنصار رضي الله عنهم هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استحقوا هذا الاسم حقا يعني الوصف، فهم الذين ناصروا الدين وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصروا الإسلام بما فعلوا رضي الله عنهم وتحملوا. فقد كان الأنصار رضي الله عنهم أحسن الناس نصرة للدين والإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم حاربوا الدنيا وقاتلوا وجاهدوا وبذلوا أموالهم وأنفسهم وأرواحهم وأولادهم وأزواجهم وبذلوا كل شيء لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك إذا علم المسلم هذا الذي فعله الأنصار وكان منهم ازداد حبا للأنصار. ولذلك فمن علم عمل الأنصار في الإسلام أحبهم، وإذا أحب الأنصار دل على حبه للدين، وإذا كان هذا دليل على حبه للدين فهذا دليل على الإيمان، دليل على الإيمان. وأما إذا أبغض الأنصار بعدما علم أن الأنصار رضي الله عنهم كان لهم من العمل والسبق والبذل والتضحية ما عملوا فأبغضهم، فهذا يدل على النفاق. فكيف يبغض من نصر الدين وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل وأنفق؟ إذن هذا ليس بمسلم، ليس بمؤمن. إذن هذا وإن أظهر الإيمان أو الإسلام فهذا منافق، فهذا منافق. ولذلك فإن آية الإيمان أو من آيات الإيمان وعلامات الإيمان حب الأنصار، ومن علامات النفاق بغض الأنصار. نعم. قال وعن زر قال علي رضي الله عنه. زر هو زر بن حبيش رضي الله عنه، وهو من المخضرمين ومن المعمرين، هو من المعمرين. فزر بن حبيش أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وعاش وعمر ومات على عمر يزيد على 120 سنة، على 120 سنة. فمات زر بن حبيش في خلافة الأمويين المتأخرة كذلك. قال علي رضي الله عنه، أي علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. والذي فلق الحبة أي شقها بالنبات. الحبة عندما توضع في الأرض تكون حبة، فإذا وضعت في الأرض وسقيت بالماء ونحو ذلك فإذا بها تنفلق ويخرج بها منها النبات بعد ذلك. من الذي جعلها كذلك وأعطاها ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فيحلف علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. والنسمة قيل هي النفس أو الروح، يعبر بذلك عن أرواح الناس، أرواح الناس أو الأرواح عموما أو النفوس عموما. فالذي خلق النفوس وفلق الحبة يحلف علي رضي الله عنه، قال: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم لي، هذا عهد لي. ما هو؟ قال: ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهو ما قلناه في الأنصار، يقال كذلك فيه علي رضي الله عنه. فإن عليا رضي الله عنه من السابقين الأولين، وعلي رضي الله عنه ممن بذل من أجل الإسلام ما بذل، ونصر الإسلام والدين، وبذل عمره كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وله من الفضائل في نصرة الإسلام والدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الفضائل والمناقب، ما إن علمها المسلم أحب علي رضي الله عنه، علي الشجاع البطل كذا كذا كذا. عندما يعلم المسلم ذلك يحب عليا. طيب إذا علم ذلك وأبغضه، إذن هذا ليس بمسلم، ليس بمؤمن، إذن هذا منافق والعياذ بالله. إذن هذا منافق، وإن أظهر الإسلام لكنه يبغض عليا فهذا منافق، لأن عليا خدم الإسلام وعمل للإسلام ما عمل، كيف يبغض؟ إذن هذا لا يحب الإسلام. كذلك يقال كما ذكرنا في الأنصار، فآية حب الأنصار أو آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كذلك من آيات الإيمان حب علي رضي الله عنه، ومن آيات النفاق بغض علي رضي الله عنه، ومن باب أولى بغض أبي بكر وبغض عمر وبغض عثمان، فهم أعلى قدرا من علي رضوان الله على الجميع. فمن أبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان أو أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطعون في إيمانه، فهذا مطعون في إيمانه. لا، جاء في روايات أخرى في حديث كثيرة تشبه هذا في حق كثير من الصحابة، كثير من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص بعض الصحابة بعض الأحوال بعض الكلمات بعض الأعمال. فعلى سبيل المثال، مثلا إن الله أمرني أن أقرأ هذه السورة عليك، قالها لرجل من أصحابه ليس هو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، قالها لأبي رضي الله عنه مثلا، تقول أنت؟ هذا دليل على أفضلية أبي على سائر الصحابة؟ أبدا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بما فيه فضل الصحابة، هذا كذا وهذا كذا وهذا، يقول أقضاهم علي، ويعني أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وكذا وكذا ونحو ذلك رضي الله عنهم أجمعين. كما كنت أقول لأحد الإخوة يعني من يومين ونحن نتكلم في شأن أحد الإخوة يعني معنا في المسجد بارك الله فيهم أجمعين، هذا الأخ يعني نحسبه من الصالحين، الله عز وجل رزقه يعني أمرا أسأل الله أن يثبته على هذا الخير وأن يعينه ويزيده أكثر، وهو ليس طالب علم ولا له في العلم ولا المذاكرة ولا الخطاب الخطابة ولا، لكن الله جعل له عملا سبحان الله العظيم، هو من أعظم أبواب الخير ربما التي يصعب أو تصعب على كثير من الخلق، تصعب على كثير من الخلق، وهو بذل نفسه للناس، بذل نفسه للناس، يخدم الناس، يجيب لي ده الحاجة بتاعته ويشتري لي ده الحاجة بتاعته، وده يقول له هات لي حاجة يطلع يجري يجيب لي ده مش عارف ايه، سبحان الله العظيم. هذه ليست يقدر عليها كل الناس، لا يقدر عليها كل الناس، انه تجد عنده سعادة وهو يبذل مثلا هذا العمل، سعادة عنده سعادة عجيبة جدا وهو بيخدم اخوانه، يجيب لي ده الحاجات بتاعته الدنيوية ويعمل لي ده كذا ويعمل لي ده وهو في سعادة غامرة. وهذه كما اكرر ليس كل انسان يقدر عليه، لان الشيطان في هذه الابواب له مداخل كثيرة جدا كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال مثلا، طب ما هو يعمل لنفسه، طب ما هو يجيب لنفسه او نحو ذلك، وبعدين جبت له مرة ولا عشرة ولا عشرين ولا بذلت له ولا كذا، لا لا لا. فتجد بعض الناس عنده من البذل لغيره والإيثار في فعل خدمات لغيره ما تعجب له. فبالمناسبة الكلام يعني كنا نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل لكل واحد منهم أحيانا شيء يتميز به، يتميز به. يعني مثلا تجد الزبير بن عوام وطلحة لم يتولوا إمارة ولا يتولوا يعني أمر فقه ومدارسة وعلم ونحو ذلك، لكنهم من العشر، من العشر المبشرين بالجنة سبحان الله العظيم. فتجد مثلا يبرز فيهم القتال والقوة والشجاعة ونحو ذلك، تجد مثلا في أبي بكر العلم والحلم والحكمة وكذا ونحو ذلك، تجد في عمر قوة الدين ونصرة الحق، وتجد في فلان كذا وفي فلان كذا. سبحان الله، يجعل الله سبحانه وتعالى لكل إنسان سبحان الله العظيم ما يجعل من الحظ من الخير. ولذلك قد لا يكون الإنسان طالب علم أو عالم أو محاضر أو خطيب أو كذا، لكن يعطى من الفضل ما لا يستطيع غيره أن يفعله. أقول أمثلة أخرى، يعني بعض إخواننا أحسنوا والله حسيبه وأسأل الله أن يجعله له في ميزان حسناته، لم يتخلف عن صلاة الفجر من يوم أن فتح هذا المسجد، لم يتخلف عن صلاة الفجر من يوم أن فتح هذا المسجد أبدا إلا لسفر أو مرض، وهذا كان قليل جدا مثلا. فهذه منقبة في الحقيقة، ولا مثلا مرة تجده مش ممكن ما تلاقيهوش صلاة الفجر في المسجد، ومنقبة عظيمة جدا لا يقدر عليها كثير من الناس، كثير من الناس، وممكن تجده قبل الناس كلها في المسجد بساعة أو نص ساعة أو أكثر مثلا، وهو ليس طالب علم ولا خطيب ولا فقيه ولا كذا ولا كذا ولا ماذا، لكن الله عز وجل أراد له خيرا معينا، إن ربنا يجعل له خير معين، هو يتفوق في الخير ده على غيره، حد يعرف نفسه في المسألة دي، سبحان الله العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة. قال الشاهد من هذا الباب، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان، أن النووي الإمام مسلم رحمه الله يأخذ من ذلك أيضا أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، فحب الأنصار حب علي أعمال وهي من الإيمان، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ثم قال باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعة وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، مسائل هي في كتاب الإيمان وباب الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، ما قالش كمان بالإيه؟ بارتكاب المعاصي، ده كمان بنقص ليش؟ الطاعات ينقص الإيمان. الله، الإيمان طب ما فيش ذنوب وينقص؟ ينقص بنقص ليه؟ الطاعات. اعترى الشاهد الآن، اعترى الشاهد الآن، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ودي مسألة بيان أنه يجوز تسمية بعض الذنوب كفرا وهي ليست كفرا مخرجا من الإيه؟ من الملة، أي كفرا بالله سبحانه وتعالى. قال عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدق وأكثرنا من الاستغفار أو أكثرنا الاستغفار. يا معشر النساء، معشر تقال للجماعة خصوصا إذا كانوا يتوحدون في صفة أو فكر أو منهج أو نحو ذلك، فيقال معشر، يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار. وفيه الحث على كثرة الصدقة وكثرة الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد النساء التي يخاطبهن على التخصيص، إنما يقصد جنس النساء عموما. يا معشر النساء يعني عموم النساء، نعم، لاتفاقهن في هذا الوصف وهو جنس النساء. قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، طلعت على النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن اطلعت على النار، رأيت أكثركن أهل النار، نسأل الله العافية. وفيه دليل على أن أكثر من يدخل النار من النساء، وذلك لكثرة الجهل في النساء ويعني بعض الذنوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة يعني ذات عقل ويعني حكمة، ذات عقل وحكمة، رأي يعني عندها يعني حكمة ورأي وعقل، يقال امرأة جزلة. قالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، لماذا يعني النساء أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، دول أكثر ذنبين بيودوا بالنساء في النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، نسأل الله العفو والعافية. علامة من علامات النبوة ودلائل النبوة إنه هذا خلق سبحان الله منتشر في النساء، منتشر في النساء، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، اللعن هنا إما يقصد به السباب وإما يقصد به اللعن على حقيقته. فالسباب معروف، وهو السباب والشتم بالأوصاف التي يعني يهان بها المشتوم. أما اللعن فهو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. ولعل المقصود هنا اللعن الذي هو بمعنى السباب والشتم عموما، ومنه اللعن، لأن النساء يكثرن ذلك لا سيما مع الأطفال والأولاد ونحو ذلك، فيكثر اللعن والسب والشتم في ذلك. تكثرن اللعن. وأيضا هنا مسألة، وهي اتفق العلماء على تحريم لعن المعين، على تحريم لعن المعين ما لم يرد فيه نص بذلك، ما لم يكن ورد فيه نص بذلك. يعني اللي ورد فيه نص بأنه ملعون، زي مثلا أبو لهب كان موجود وحي ورد فيه نص أنه من أهل النار مثلا، فلعن هذا بالنص، لعن هذا من حيث الجواز جائز لأنه ورد فيه نص أنه يموت ويدخل الإيش النار والعياذ بالله. أما عموم الناس أو آحاد الناس أو عموم المعينين فلا يجوز اللعن ولو لكافر، ولو لكافر لا يجوز لعن الكافر فضلا عن المسلم، فضلا عن المسلم. وذلك لعن الكافر ماذا؟ المعين، انتبه، أنا أقصد لعن الكافر المعين. المعين يعني فلان، فلان فلان، يعني يقال فلان، يعني على سبيل المثال مثلا أوباما مثلا، لا يجوز أنك تقول لعنة الله على أوباما. أليس هو بخارج من رحمة الله فهو؟ لا لسه، الله أعلم، احنا قربنا ازاي بقى، ده لسه حي، الله أعلم، فلعله يتوب. نعم. ولذلك فلعن المعين لا يجوز مسلما كان أو كافرا، لأن اللعن طرد من رحمة الله، فأنت إذا لعنته تدعو الله أن يطرده من رحمته وأن لا يؤمن، وهذا لا يجوز، لأن إيمان الناس أحب إلينا من كفرهم. ولا يجوز إلا كما ذكرنا فيما ورد فيه نص. أما لعن العموم، لعن العموم فهو محل تفصيل بين العلماء ويجوز في الجملة. لعن العموم يعني ماذا؟ لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى مثلا. فاللعن العام هذا يقصد به لعن وصف ملة، وصف ملة. إذن فيجوز لعن العموم في حق الكفرة، بل ويجوز في حق كذلك عموم موصوفين لكن ليسوا معينين في المسلمين. لا ده مش مسلم، منافق. في المؤمنين، في المسلمين، لكن ليس على التعيين إنما على الوصف. مثال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله من غير منار الأرض ونحو ذلك. فلعن لعنوهن فإن المتبرجات، يعني سلم لما ذكر قال لعنوهن فإنهن ملعونات. علشان كده بعض الناس اللي ما يفهمش الحديث فكان يجي يعمل ايه، يلاقي واحده متبرجه ماشيه في الشارع يقول الله يلعنك، ويجي له جنبها كده. هذا لا يجوز، هذا حرام، لانه لعن معينا. انما يجوز ان يقول لعن الله المتبرجه كوصف، انما المعين لا يجوز، لان هذا دعاء عليه بالطرد من رحمه الله، ونحن نحب له الايمان ونرجو له ان يموت على الايمان، لان هدايه الناس أفضل وأعظم، وما أرسل الله الرسل إلا من أجل هدايتهم. إبليس؟ طيب يجوز لعن إبليس؟ ها الجواب يجوز طبعا، لأنه ورد النص في لعنه، ده الآيات كثيرة في لعن إبليس. بل ويجوز لعن الكافر الذي علمنا يقينا أنه مات على الكفر، يجوز زي فرعون وزي أبو لهب وزي أبو جهل، علمنا يقينا أنهم ماتوا على الكفر، فعند ذلك نقول أبو جهل لعنة الله عليه، لأننا علمنا يقينا أنه مات على الكفر. قال: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن العشير، العشير في الأصل من المعاشرة عموما، المعاشرة عموما، معاشرة الناس يعني مخالطة الناس، لكن هنا يقصد به واحد فقط من الناس وهو الزوج، هنا يقصد به واحد فقط من الناس. قال: وتكفرن العشير. عشير مين؟ عشير الزوج هو المقصود هنا. وتكفرنا العشير. في بعض الروايات الأخرى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحسن الرجل إليكن الدهر، فإن رأت إحداكن منه شيئا يوما تكرهه قالت ما رأيت خيرا قط. سبحان الله العظيم، دي عبارة سبحان الله مضطربة في النساء، نسأل الله العافية، إلا من رحم الله، مضطردة، مع أن أكثرهم يعرفوا الحديث، عارفين الحديث، وترجع برضو تنسى وتقول له ما شفتش يوم حلو أبدا، لم أرى معك يوما طيبا أبدا، سبحان الله نسيت الكذا ونسيت الكذا خلاص. قال: وتكفرن العشير. أي نعم، هذه رواية أخرى لهذا الحديث فيها تفصيل، وهي أنه قال صلى الله عليه وسلم: يحسن إليها الرجل الدهر، يعني طول عمره كويس معاه، فإن رأت منه يوما شيئا تكرهه قالت ما رأيت خيرا قط. عندنا المصريات بقى، مش عارف عندكم انتوا العادي عندكم الحكاية ولا لا، تقول ده مش يخص شغل وتشتم بقى حاجة تانية. اليوم اللي انا جوزتك فيه وتشتم الراجل اللي كان سبب في الجواز ربما ونحو ذلك. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء أيضا بوصف هو يعني حال حياتهن في الدنيا. قال وما رأيت ناقصات عقل من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. أغلب يعني تغلب يعني تغلبه يعني تغلبه وتجعله مغلوب. مين ذي اللب؟ اللب اللي هو العقل. ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأغلب لذي لب من كن. سبحان الله. أغلب لذي لب الرجل الحكيم العاقل اللي دماغه كبيرة جدا. المرأة تغلبه. تغلبه بماذا؟ أغلب النساء تغلب الرجال العقلاء بسبب السفه الذي يكون عندها أو الجهل أو نحو ذلك. تطير له عقله بالتعبير العام. تطير له دماغه بعد ما كان حليم وحكيم. ولذلك كثير أحيانا في مشاكل كثيرة جدا تقعد تسمع أنت مشاكل وبعدين تفاجأ بيحكوا لك بقى وهي تحكي في المشكلة تقول لك أنت عارفين الأخ ده اللي معاكم في المسجد وعامل نفسه أخ وكويس وحلو وكويس ده عمل فيا كذا. وفعلا يكون عمل بس هو عمل بعد ايه بقى؟ بعد ما العملية خلاص اذهبت يعني عقل. وانا مش بقول كده برضو عشان ان احنا نحرض الاخوة على ان يبقى عندهم دايما مستفاغ للمسألة. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكم. نحن نتكلم براحتنا عشان فيش نساء تقريبا مش كده؟ درس ما فيش نساء بتاع العصر ده. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصان العقل والدين؟ طيب يعني ما رأيت من ناقصات عقل ودين من كن. الله ازاي احنا عقلنا ناقص وازاي ديننا ناقص؟ قال صلى الله عليه وسلم اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. عشان الجماعة إياهم بتوع الليبرالية والمهلمية والعلمانية حسبنا الله ونعم الوكيل. شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. لا هم مش عاجبهم الحكايات دي. مش عاجبهم يقول لك الإسلام بيقول لك شهادة المرأة على النصف والميراث على النصف. لا الكلام ده لا تساوي مساواة حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا كانت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ لأن المرأة ركب الله عز وجل فيها من الأحوال الفطرية ما جعلها كثيرة التعاطف والعاطفة. كثيرة العاطفة والتعاطف بحيث تغلبها عاطفتها هذه على عقلها. وهذه هذا لحكمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى ركب فيها هذا العطف الزائد عن الرجال لوظائف أخرى كثيرة. تربية الأولاد وتحمل الأولاد وتحمل البيت وتحمل مشاكل الأولاد. أنت ما يقدر واحد من الرجال أنه يصبر على الأطفال عشر معشار صبر المرأة على الأطفال. مش ممكن. أنا أتحدى أي واحد من الإخوة أنه هو يشيل طفل صغير ويمشي به لمدة ساعة. يشيله على إيده بس ويمشي به لمدة ساعة. يقول لك أمشي ساعة بس شكلك وانت سايله يشيله إيه؟ نفسك ترميه في الأرض. ما انت مش شغلتك. انت مش بتاع الحكايه دي. هي ممكن تفضل تحمل هذا الطفل الساعات الطوال. لا وفوق كل ده وده كمان بقى ومع هذا مع ذلك بكاء صراخ اطعام تنظيف تطهير كذا كل هذا. انت لا تستطيع ان تفعل ذلك. لا تستطيع ابدا. عشان كده لو ان رجلا مثلا يعني ماتت زوجته وله اولاد صغار تجده يضطرب حاله. ولذلك بعض الزوجات أحيانا تستعمل هذا السلاح. تروح رمياله العيال في البيت الصغار وتمشي. يوم هو يضرب بقى أخماس في أسداس. اللي عايز ياكل اللي عايز يشرب واللي بيعيط واللي بيصوت واللي بيصرخ ونحو ذلك. ركب الله فيها العاطفة الزائدة لأجل حكم كثيرة، منها مسألة تربية الولد وتحمل الولد سبحان الله، وعندها صبر عجيب جدا على مسألة الأولاد، حتى هذا أن الصبر يؤثر عليها حتى في الحياة العامة. تصبر. أنا أضرب لك أمثلة لو كثيرة، أضرب لك مثال واقعي. هذا الأخ الذي معنا يجلس بجوارنا عنده يعني مصنع صغير كده بيعملوا حاجات فيه، لا يستطيع الرجال ان هم يقعدوا ويطولوا في النفس ان هم يقعدوا يعملوا الشغلة بتاعت النساء، أليس كذلك؟ هي ممكن تقعد طول النهار تعمل شغلة معينة كده، لو انت تجيب موظفين رجالة يقعد لك في الشغلة دي يومين ويمشي، شهر ويمشي، شهرين ويمشي. المرأة هي اللي عندها طولة بال تقعد تنتهي بذلك. الغرض احنا بندافع من هذه العبارات، انا ادافع بها عن المرأة، حيث لا تظن ان الليبراليين والعلمانيين المجرمين دول، اما يقول لها لا ازاي ده انت فيك وعليك، ابدا انت لك وظائف جعلها الله لا يقدر عليها غيرك، ولذلك ناقصات عقل لانها عاطفية، عاطفية مش لانها يعني ده نقص في عقلها من حيث الادراك، انما لانها فيها عطف زائد. ولذلك الشرع رتب على ذلك احكاما، منها مثلا لا يجوز تولية القضاء للمرأة، ولا يجوز ان تكون المرأة اميرة او امير على الناس او حاكم على الناس، يتولى امارة او يتولى خلافة او نحو ذلك، او يتولى ولاية، لا يجوز. لماذا؟ لان المرأة يكثر الحكم عندها بالعاطفة، العاطفة. يعني ممكن المرأة مثلا لو قاضي يجي المتهم التل أتلة زي بيقولوا عندنا في العامية، التل أتلة، عارفين التل أتلة؟ يعني كثير القتل في الناس، وممكن يدخل على المرأة عند الحكم في القضاء يبكي لها ونحو ذلك فتتأثر بذلك، أليس كذلك؟ لا دعك من التخويف، تتأثر هي، تشفق لما تجد الإنسان بيبكي أمامها، لا تتحمل. أكثر النساء إذا وجدت إنسانا يبكي تبكي معه. طيب تخيل بقى القاضي اللاعب طول النهار ده كل ما المتهمين يقعدوا يبكوا بقى هو يعمل ايه؟ يقعد يبكي. ولذلك المرأة كثيرة العاطفة، ولذلك من كثرة عاطفتها تتأثر، ولذلك الشرع جعل شهادتها على النص. لماذا؟ لأجل أن تنضبط المسألة، تنضبط المسألة فتكون معها واحدة أخرى في الشهادة، تكون معها واحدة فيكون الاثنين شهادة واحدة. نعم. والنسيان، النساء يكثر فيهن النسيان، وإلا فالتركيبة العضوية لعقل المرأة فيها اختلاف عن التركيبة العضوية لعقل الرجل، مخ الرجل ومخ المرأة مختلفان حتى عضويا. نعم. وده ما يزعلش النساء، ده لا يحزن النساء عشان لأجل أن العلمانيين والليبراليين وغيرهم يلعبون على هذا على المرأة، أبدا هذا لا يحزن المرأة ابتداء، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، هو الذي قدر، وهذا ليس للإنسان أن يعترض عليه. فكما جعل الله عز وجل النوابغ أكثر في الرجال والعقل الراجح أكثر في الرجال، جعل في النساء من الصفات ما لا يكون في الرجال، كما ذكرنا العطف والرحمة أكثر في النساء، حتى هذا موجود مش في الأمهات فقط، حتى في البنات. انظر إلى الآباء، أكثر الآباء إذا سألته أي أولادك أكثر عطفا عليك يقول البنات، البنات أكثر الأبناء عطفا على الآباء، سبحان الله العظيم. هذه فضيلة للنساء لا تكون لغيرهن. المرأة مثلا في بيتها، لعلكم تفتحوا لنا احنا موضوع ان شاء الله نتكلم في موضوع المرأة، مش هتوسع بقى، خلينا يوم الجمعة ان شاء الله. انتظار ان انتم تفتحوا لي. مسألة الشهادة مسألة حكمة ذلك كما ذكرنا ان الشهادة على النصف لاجل ان المرأة تكثر فيها العاطفة فتتأثر، والنسيان فتتأثر بذلك، فعند ذلك يضعف عندها الحكم الدقيق، ولذلك جعلت على النصف لأجل ذلك. والسؤال الآخر من الميراث، الحكمة في الإجمال، وإلا في تفاصيل كثيرة، لكن في جملة، لأن المرأة لا تنفق على أحد، وأما الرجل فهو الذي ينفق. مين اللي بيصرف على البيت؟ مين الذي ينفق على البيت؟ الرجل. أما المرأة فهي التي ينفق عليها. ولذلك أتقول أنت ما في امرأة تنفق؟ هذا نادر في الناس. إنما الأصل في الحياة أن الرجال هم الذين ينفقون. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي، ده نقصان الدين بقى، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. تمكث الليالي ما تصلي. طيب الصلاة تقضيها المرأة الحائض؟ هو المقصود أن تمكث الليالي تصلي يعني ماذا؟ إذا حاضت، كما في الروايات الأخرى، فإذا حاضت امتنعت أو انقطعت عن الصلاة والصيام. إذا حاضت هل تقضي الصلاة؟ لكنها تقضي الصوم. ولذلك فإنها ينقص دينها بسبب ذلك. ولذلك هي دي المسألة اللي هو ده الجزء من الحديث الذي أخذ منه الإمام النووي هذا التبويب، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم سمى النساء ناقصات دين بسبب ماذا؟ أنها عندها في عمرها أوقات تقل فيها طاعات معينة، وهي مثلا الصلاة تقل فيها هذه الطاعات، فلأجل ذلك نقص الدين، نقص الدين. ولذلك فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص كذلك بالمعاصي. قال وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. الشاهد إنهن يكفرن العشير، فسماه كفرا، لكن ليس هذا هو كفر الإيش؟ الملة. ليس هذا هو كفر الملة، إنما هذا كفر الإحسان، كفر الإحسان. وهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد كثيرة جدا يعني، لكن يعني لا يسع الوقت لكي نفصلها يعني. لا لا يجوز إطلاقها هكذا، لكن يقيدها كما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكفرن العشير. إذا استعمل اللغة قال له إنك تكفر العشير، إنك تكفر الإحسان، تكفر المعروف، يقيدها هكذا. قال باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. قال عن جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب الإمام النووي رحمه الله انتبه للتبويب اللي فيه مسألة هنا، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. هو طبعا أخذها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإمام النووي مذهبه في مسألة تارك الصلاة حد يعلم؟ هو شافعي. نعم، مذهبه في مسألة تارك الصلاة التفصيل. ما احنا عندنا مذهبين، مذهب التفصيل ومذهب الايه؟ الاطلاق. الاطلاق اللي هو ايش؟ تكفير مطلقا، وهو مشهور في مذهب احمد وبعض السلف رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وبعض المتأخرين. اطلاق الكفر حقيقة واسما على تارك الصلاة، على تارك. طيب الإمام النووي مذهبه في هذه المسألة تفصيل، التفصيل اللي هو إن كان جاحدا فيكفر حقيقة، وإن كان غير جاحد وإنما متساهل أو متهاون مع إقراره وكذا، فهو بقى عشان نسير عبارة بقى النووي، فهو كافر اسما لا حقيقة، كافر اسما لا حقيقة، يعني يتوصف بالكفر اسما لكن ما يتوصفش بإيش حقيقة. وعليه تعبير ده الذين يقولونهم جمهور أهل العلم من السلف والخلف أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، يبقى يتقال اللفظ، يتقال عليه بقى اللفظين اللي أنا قلتهم بقى، اسمه الكفر وليس حقيقة الكفر، اسمه الكفر وليس حقيقة الكفر. عشان كده إنه يقول باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، إطلاق اسم الكفر على الصلاة، سواء بقى اسم الكفر لفظا مجرد لفظ اسم أو حقيقة، أو حقيقة. والمسألة مشهورة. إذن فيؤخذ من هذا الباب جواز تسمية تارك الصلاة أو وصف تارك الصلاة بالكفر، جواز وصف تارك الصلاة بالكفر على التحقيق والتفصيل الموجود بين العلماء. إذن فبعض الأعمال تسمى كفرا، بعض المعاصي تسمى كفرا، تسمى كفرا، تسمى كفرا، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم عدم حسن المعاشرة من الزوجة لزوجها سماه كفران العشير، تفرن العشير. بعض العلماء بيعتبرون مسلم عاصي، ما احنا قلنا ان العلماء على قولين، الجمهور على ان تارك الصلاة تكاسلا يسمى مسلما عاصيا، يسمى فاسقا، ويسمى كافرا لكن ليس كفر الايه العمل، ولذلك يقال كفر النعمة أو كفر الإحسان، ولذلك يقال في تارك الصلاة كسلا يقال هذا كافر كفر النعمة كفر إحسان، كيف أنعم الله عليه ومع ذلك يترك الصلاة وليس كفر الملة. ثم قال باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. الله، مش احنا سبق ان الإيمان حاجات كثيرة جدا، الإيمان بضع وسبعون شعبة، طب هنا قال الإيمان أفضل الأعمال. إذن هنا يقصد النووي في هذا التبويب اختصاص وصف معين هنا للإيمان، اختصاص وصف معين للإيمان، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله والدخول في الإسلام، الإيمان بالله، الإيمان بالله، وإلا الأعمال الأخرى كلها ما هي داخلة في مسمى الإيمان. قال عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال والجهاد في سبيل الله، الواو دي تقتضي المغايرة أليس كذلك؟ واو العطف تقتضي المغايرة، معروف. إذن هنا الإيمان حاجة والجهاد حاجة تانية، مش كده؟ طب مش إحنا متفقين إن الجهاد من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، كذا كذا، كل ده من الإيمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا وصف معين اللي هو دخول الإسلام. أفضل الأعمال الإيمان بالله، إن هو يؤمن بالله يعني يشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ويدخل في الإسلام. ثم الأعمال الأخرى بقى اللي هي الجهاد وغيره كما سيأتي. قال أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ الرقاب جمع رقبة، والمقصود بالرقبة هنا العبد أو الأمة، فيقال الرقاب للعبيد، والرق يقال لهم رقاب، وذلك لأن رقابهم ملك لغيرهم، لأن رقابهم ملك لغيرهم، ويعبر بالرقبة عن النفس. نعم. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها الشيء النفيس هو الشيء المرغوب عند أهله، الغالي عندهم. خد بالك الشيء النفيس مش شرط يبقى الغالي ثمنا، مش شرط يبقى الأعلى ثمنا، مش شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفسها عند أهلها أكثرها ثمنا. التعبير المشهور عندنا احنا ان أكثرها ثمنا هو الايه؟ النفيس. لا، النفيس مش شرط يبقى أغلى، مش شرط يبقى أغلى، ممكن يبقى أنفس مالي عندي، ممكن حسنا الله ممكن يبقى أنفس مالي عندي ليس هو أغلى المال ثمنا. يعني أنا أضرب لك مثالا، مثلا قد يكون عندك مثلا أنت في مالك مثلا في بيتك قد يكون عندك أشياء كثيرة في البيت وغالية الأثمان، لكن أنفس شيء عندك لهذه الأثمان هو الكتب بتاعك، والكتب قد يكون ثمنها المادي أقل من كل هذه الأشياء التي في البيت. قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، يبقى جمع بين الوصفين، هي مرغوبة عند أهلها وكذلك فيها ثمن عالي. تخيل بقى أنت لو أحب شيء في مالك هو كذلك أغلى شيء مادي من القيمة المادية، إذا جمع إيش؟ جمع أعلى الأوصاف. نعم. قال أي الرقاب أفضل؟ أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. يبقى في العبيد أنفسها عند أهلها، أحبها لأهلها، أرغبها. يعني مثلا ممكن تبقى جارية سيدها يراها أفضل مالي، أو عبد سيده يراه هو ده أفضل ماله عنده، أفضل ماله، عبد شرفي، عبد طائع، عبد طيب، عبد صالح نحو ذلك. وأكثرها ثمنا، ومن حيث الثمن كمان هو إيش؟ أغلى، الرقبة دي أغلى. نعم. لا، هنا الرقاب يقصد بها قول الله تعالى فك رقبة، يقصد بها ماذا؟ العبيد، يقصد بها الرق. ولذلك في مسألة أخرى أذكرها هنا، قوله صلى الله عليه وسلم وأكثرها ثمنا، أكثرها ثمنا، أفضل الرقاب اللي هي أنت تبذل فيها إيه؟ ثمن كثير، اللي تشتريها بثمن كثير. طيب هنا مسألة تكلم فيها العلماء، هل من الأفضل أن يشتري في الرقاب في العبيد رقبتين مفضولتين أو أن يشتري رقبة فاضلة؟ أو يشتري رقبة فاضلة، رقبة غالية، يعني عبد قوي مثلا، عبد قوي وعبد عنده قدرة على العمل والصناعة، أو يشتري عبدين كبيرين في السن مثلا، أيهما أفضل؟ لا، قالوا في الرقاب العدد أفضل، العدد أفضل، بخلاف الإباء الأضحية مثلا، الأضحية تشتري واحدة ثمينة أفضل من اثنين هزيلة مثلا أو أقل يعني سنة، لكن في العبيد العدد أفضل لأن هذه نفوس تعتق. نعم. قال قلت فإن لم أفعل، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني إن لم تفعل هذه الأعمال اللي هي الجهاد في سبيل الله، الرقاب، قال تعين صانعا، تعين صانعا في رواية أخرى تعين ضائعا. طيب على رواية صانعا، تعين صانعا على صنعته أو على أن يؤدي صنعته، واحد صانع فيحتاج إلى حد يساعده، تعين صانعا. يعني أضرب لك مثالا يعني أقرب، رجل صانع يعمل فيريد أن يفعل شيئا ولا يجد مساعد، فأحيانا يحتاج إلى من يرفع معه، من يضع معه هذا الشيء في مكان، أنت تمر تلحظ ذلك تأتي إليه وتساعده، تعين صانعا. في الرواية الأخرى تعين ضائعا، ضائعا يعني ضال في الطريق، تعين، تعالى أنت تريد أي مكان، أريد مكان كذا، تأخذه وتوصله إلى هذا المكان ونحو ذلك. أو تصنع لأخرق، أو تصنع لأخرق، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. طيب يبقى نفهم منها ماذا؟ أن الأخرق ضد مين بقى؟ الصانع، الأخرق اللي هو ما يحسنش، ما لا يفعل، لا يستطيع أن يصنع شيئا ولا. قال أو تصنع لأخرق، إنسان مسكين ما عندوش قدرة على أنه يفعل شيء ومحتاج حد يعاونه أو نحو ذلك، أعنه ولو بأقل شيء، تحمل عليه، تناوله، تعطيه، تأخذه من الطريق إلى الطريق الآخر، ونحو ذلك، كل دي أعمال من البر عظيمة جدا. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ طب أنا العمل ده كله لو جاء علي وقت لا أقدر على شيء منه، قد لا أقدر على الجهاد، قد لا أقدر على الرقاب، قد لا أقدر على إعانة الصانع أو الأخرق ونحو ذلك، ماذا أفعل؟ الصحابة رضي الله عنهم يسألون في كل وجوه الخير، وإلا لا نظن أن بعض أو أن الصحابة تذهب عنه هذه الأعمال التي قد تقدم ذكرها، لكن مع ذلك يسألون: طيب لو أنا الفرض يعني لا أستطيع أن أفعل هذه الأعمال؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. سبحان الله العظيم، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. واحد لا عارف يتصدق ولا عارف يعين ولا عارف، بس عايز يعمل صدقة. قال: تكف شرك عن الناس، تمنع شرك عن الناس، دي في حد ذاتها إيش؟ صدقة، تصدقت بها على نفسك أنت، وهذه لا يقدر عليها إلا من جاهد نفسه اللي يكف شره عن الناس. هتقول الحمد لله، ذا كثير من الناس بيظن ذا، يقول لك الحمد لله بقى فيش حد شافي أبدا، ده احنا لا نتوقف عن إيذاء غيرنا، إما بالنميمة، إما بالغيبة، إما ب يعني الأذى حتى ولو بالألفاظ العبارات كذا كذا، نسأل الله العفو والعافية. لا ده هذا إيذاء مباشر بقى حسي مباشر، فأنا أقول على من يظن أنه لا يؤذي إيذاء مباشرا. نعم. قال: عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. فما تركت أستزيده، يعني أنا تركت السؤال أكثر وأكثر، أقول له ثم أي ثم أي ثم أي، إرعاء عليه أي رفقا به صلى الله عليه وسلم، رفقا به صلى الله عليه وسلم، وإبقاء عليه ألا يتعب وألا يكون في ذلك مشقة عليه. قال: قلت يا رسول الله، أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة الوقت. طب الحديث السابق أبو ذر قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: القيام بالله والجهاد في سبيل الله. هنا قال: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. في الحديث السابق جعل الجهاد بعد الإيمان، وهنا جعل الجهاد في ثالث مرتبة بعد الصلاة وبعد بر الوالدين. ولذلك بعض العلماء أشكل عليه ذلك فجعل يقارن بين الأعمال، والصحيح أنه لا إشكال وأن الأعمال كلها فاضلة عظيمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قدم بعضها على بعض في بعض الأحوال عند السؤال مراعاة لحال السائل. السائل ده في بلدهم في بخل شوي في قومه مثلا، يوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يقول صدقة كذا أو جارية أو مثلا، السائل ده يعرف عن قومه مثلا أو عن عشيرته أنهم فيهم نوع من عقوق الوالدين، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بر الوالدين. فيهم تقاعس مثلا عن الجهاد يقول جهاد في سبيل الله. فيهم مثلا رخوة وتراخي في مسألة الحج يقول حج مبرور ونحو ذلك. قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، إحسان إلى الوالدين، ويدخل في الحقيقة في الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى صديقهما، إلى صديقهما، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يحسن الرجل أو أن يصل الرجل ود أبيه، أن يصل الرجل ود أبيه. أصحاب أبو الناس الصالحين اللي كانوا في زمن ما أبوه كان يعني حيا عليه أن يصلهم. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فما تركت أستدينه إلا إرعاء عليه. هذا أيضا الحديث بوب له النووي باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. يعني كأن النووي رحمه الله يريد أن يذكر لنا إن كانت الأعمال ذكرت مقدمة ومؤخرة، لكن الذي لا يقدم عليه هو الإيمان بالله، هذا أفضل الأعمال، فهو لا يقدم شيء عليه. قال باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمه بعده. باب بيان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، كما بوب في الباب السابق قال باب بيان كون الإيمان أفضل الأعمال، قال باب كون الشرك أقبح الذنوب والعياذ بالله وبيان أعظمها بعده. قال عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب عند الله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال قلت له إن ذلك لعظيم، يعني هذا الأمر وهو الشرك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا كان في الجاهلية في بعض الناس، والحقيقة لم يكن في عموم العرب، لم يكن في عموم العرب، بل كان هذا في بعض الناس، بعض الناس الذين كان فيهم حمق وجهل شديد جدا، فكانوا إذا ولدت امرأتهم قتل الولد خشية الفقر وشدة الفقر مخافة أن يطعم معه، ويدخل في هذا يعني أو يدخل في هذه المسألة من جهة المضمون مسألة قتل الأجنة في البطون، قتل الأجنة في البطون خشية الفقر، يعني بعض الناس يقتلون أولادهم في البطون خشية الفقر بإجهاض بغيره خشية الفقر، إذا كان خشية الفقر فهو داخل في هذا الوعيد أو هذا القبح من العمل، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، لأن الأرزاق على الله سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا على الله رزقها. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك ولا يقول، أن تزاني حليلة جارك، أن يوقع الزنا بامرأة أي زوجة جاره، زوجة جاره. وقوله صلى الله عليه وسلم تزاني، ما قالوا أن تزني بحليلة جارك، قال العلماء تزاني لأجل بيان الرضا بينه وبين زوجة الجار، وإلا لو كان ذلك بالاعتداء لكان ذلك أمرا تأباه كل النفوس، لكن الأفحش منه الأمر الخفي القبيح، وهو أن يزاني حليلة جاره أي اتفق معها على الزنا، مما يدل على عظيم الخيانة لجاره. لو اعتدى على زوجة جاره اعتداء لكان ظالما، وهذا فاحش وقبيح، لكن الأقبح منه إنه يتفق معها على الزنا، هذا أشد خيانة للجار. كيف ذلك؟ الجار يأمن جاره ويظن أنه يحرس ثغره، أنت جار وأنا جار، كل واحد فينا يحرس جار يعني ثغر حريم الآخر، وكلنا مأمنين على حريمنا وأحوالنا ببعضنا، فإذا خرج هذا الخائن أنه يتفق مع حليلة الجار، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم حليلة جاره أي زوجة جاره، لأنها لا تحل إلا، شوف التعبير سبحان الله بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف التعبير الدقيق، ما قال أن تزني بزوجة جارك، قال أن تزاني حليلة جارك، إشارة إلى أنها لا تحل إلا لزوجها فقط، فكيف تفعل أنت ذلك؟ قال: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعدها. يعني أعظم الذنوب بعد الشرك هذه الذنوب، وهي قتل الولد خشية أن يطعم معه، والزنا والعياذ بالله عموما، ولا سيما ما كان زنا بحليلة الجار والعياذ بالله، هذا من أقبح الذنوب. ولذلك الإمام النووي أتى، أو الإمام مسلم أتى بعدها وبوب النووي، قال: باب بيان الكبائر وأكبارها. الكبائر وأكبارها، الذنوب الأول ذكرها، لا هنا بقى الكبائر. وإلا كلمة الذنوب تشتمل على الصغيرة، الصغائر والكبائر. قال: باب بيان الكبائر وأكبارها، إن هناك ذنوب كبائر. قال: عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فما زال يكررها، اللي هي آخر واحدة، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال: باب بيان الكبائر وأكبرها. ابتداء من التبويب تفهم أن هناك ذنوب كبائر وذنوب دون ذلك، وهي التي يسميها العلماء الصغائر، وهذا محل اتفاق بين علماء أهل السنة، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: من فعل كذا كذا كذا كان له كذا، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. دل على أن هناك ذنوب كبائر وذنوب صغائر، ويقصد بالكبائر الذنوب الفاحشة شديدة القبح. وهذه الكبائر اختلف العلماء في عدها وذكرها وعددها. فهنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. طيب، هنا ذكر ثلاث حاجات، هل هي دي الكبائر؟ لا، هذه أكبر الكبائر. إذن الكبائر أكثر من ثلاث، بدليل أن هناك أكبر الكبائر وهذه أكبرها. وفي الحديث الآخر قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. نرجع، اجتنبوا السبع الموبقات. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموبقات سبع، والموبقات جمع موبقة، والموبقة هي المهلكة، ويقصد بها الذنب الكبير المهلك. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب، هنا سبعة. في الحديث الذي قبله قال: الإشراك بالله. طيب، يبقى هنا من السبعة دول ذكر هنا واحدة، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. هنا دول ما ذكروش هنا، مش كده؟ يبقى خد دول كم؟ ثمانية. كده ثمانية. طيب، هل الكبائر هي فعلا ثمانية بس؟ لا، بل الكبائر أكثر من ذلك. وإلا فقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن عدد الكبائر، أهي سبع يعني على الحديث هنا؟ قال: هي أقرب إلى سبعين، هي أقرب إلى سبعين. وقال بعض العلماء: هي أقرب إلى سبعمائة، وإن كان ده كثير في الحقيقة، لكنها أقرب إلى سبعين. وقد صنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتابا سماه الكبائر، جمع فيه سبعين ذنبا من الذنوب القبيحة هي عدها الكبائر السبعين، كبائر السبعين أكثر يعني هو حوالي 77 ذكر في الكتاب تقريبا. فهل الكبائر سبع؟ لا، هي أكثر من ذلك، هي أكثر من ذلك. وقد جاء تسمية كثير منها في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى. على سبيل المثال، إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، هذا حديث صحيح وهو الذي يذكر هنا. وأيضا مثلا على سبيل المثال أحاديث فيها لعن، ولذلك في الحق نحتاج هنا إلى توصيف الكبيرة، توصيف الكبيرة. ما هو معيار الكبيرة؟ معيار الكبيرة أو وصف الكبيرة، الذنب اللي يسمى كبير أو كبيرة والذي هو دون ذلك. اختلف العلماء في الحقيقة على أقوال كثيرة. أقرب هذه الأقوال هو كل ذنب ورد فيه وعيد أو حد أو لعن، ورد فيه وعيد، وعيد بالنار يعني والعذاب في الآخرة ونحو ذلك، أو حد في الدنيا أو لعن، فهذا يعتبر من الكبائر. يبقى إذا لعن الله النامص والمتنمص، يبقى النمص كبيرة. لعن الله النمام مثلا وفي في في في في الغيبة ونحو ذلك، وذنوب كثيرة ورد فيها مثل ذلك. إذن فالكبائر أكثر من سبع، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبع وبعضها في أحاديث أخرى أربعا وبعضها في أحاديث أخرى ثلاثا، إنما هذا من باب التنبيه على أعظم هذه الكبائر. أما توصيفها، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. إشراك بالله تقدم الكلام، عقوق الوالدين، والعقوق من العق وهو القطع، وهو القطع، ولذلك سمي العقوق عقوقا لأن الولد يقطع إحسانه عن أبويه ويؤدي لهم أو يواجههم ب ما يكرهون، ويؤذيهم بما يكرهون. ولذلك كل ما يكره الوالدين من الولد يسمى عقوقا ولو كان أدنى لفظة، كما قال الله تعالى ولا تقل لهما أف، لأن أف دي تحزن الوالدين، إذا هذا عقوق. ولذلك والله يا أخوانا نسأل الله العفو والعافية، مسألة حقوق الوالدين مسألة خطيرة جدا جدا، كثير منا نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا وارحم يعني آباءنا، ويعني اجعل يعني ما كان من ذنب تجاهه أو من عقوق منا لهما يعني مغفورا، ويعني نسأل الله سبحانه أن يتجاوز عنا وعن إخواننا. لو أن الولد أحزن الأبوين في كلمة، هذا عقوق، كلمة يعني على سبيل المثال، مثلا لو الوالد بيقول للولد مثلا اقعد يا ابني على الكرسي ده هنا اللي جنبي ده، قال له لا مش هقعد على الكرسي ده، انا هقعد على الكرسي ده، فحزن الوالد لذلك او اتضايق الوالد، هذا عقوق. حتى لو ما قالش باللفظ الولد انا هقعد هنا، لا ترك ان هو قال له اقعد هنا وراح قاعد في اللي جنبها، فاحزن ذلك الوالد، عقوق. لا ده في ممكن يبقى ادنى وادنى وادنى من ذلك، انه ممكن الولد مثلا يعني مريض مثلا، يقوم الولد وهو مريض والده مثلا يقول له خذ العلاج، يقوم يتاخر في اخذ العلاج، يقوم الوالد يبقى متالم انه متاخر في اخذ العلاج، هذا عقوق. اي شيء يدخل على الوالدين الحزن او الضيق فهذا عقوق، ولو كان بلفظ أف، نسأل الله العفو. قال وفي الحديث قال وعقوق الوالدين، قال وشهادة الزور. شهادة الزور وفي التفصيل الآخر وقول الزور، وهو أن يقول الرجل زورا ويشهد زورا ولا يزور الله، وذلك وشهادة الزور من الكبائر لأنه يضيع بها الحقوق ويغير بها الحقائق. شهادة زور، يسأل هل رأيت فلانا بما يضيع حق آخر، يقول لم رأى وهو قد رأى، أو العكس أو نحو ذلك. شهادة زور تضيع الحقوق وتغير الحقائق. وفي الحديث الآخر قال الشرك بالله والسحر. قول الزور وشهادة الزور. شهادة الزور أنه يشهد أن يقول أنا شهدت أنا قلت أنا عملت، يشهد الزور. هو نفس الكلام، منها قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله. أن تشهد يعني ماذا؟ تقول وتنطق. أين؟ قال وقتل النفس الذي حرم والسحر. ومعلوم والعياذ بالله أن السحر من الكبائر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف والهروب من قتال الأعداء ساعة القتال، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المرأة المسلمة الغافلة الطاهرة بما يطعن في عرضها، هذا من الكبائر. ولذا كانت هذه رؤوس الكبائر والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافينا ويعافيكم منها. الشاهد من ذلك أن الذنوب أقبحها الشرك، ومن دون الشرك الكبائر، وأقبح الكبائر هذه التي تقدم الكلام عنها. نقف على باب تحريم الكبر وبيانه إلى مرة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.